أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل. فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا في هذا الكتاب المبارك معارج القبول في فصل تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. وعرفنا أن كلمة العبودية أو العبادة أو العبد عابدا أنها من التذليل والتسخير، وكيف أن كل المخلوقات تدخل في هذه العبودية بالمعنى العام. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. المؤمن والكافر، الإنس والجن، الدواب والطيور، كله بتصريف الله له، فكله عبد مسخر لله. أما الذي نتكلم عنه فهي العبودية الخاصة بأهل الإيمان، ويخرج منها أهل الكفر وأهل الشرك. وعرفنا معنى العبادة. أولا قلنا أن العبادة هي التي لأجلها خلق الله السماوات والأرض، لأجلها قامت هذه الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعرفنا أن كلمة العبادة ليست قاصرة على العبادات الظاهرة كالصيام كالصلاة كالزكاة، أبدا، هذه من العبادات. ولكن نريد أن نعرف معنى العبادة لمفهومها الشامل وبمعناها الشامل. فقلنا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال أو من الأعمال الظاهرة أو الباطنة تسمى عبادة. كل قول، كل عمل بالجوارح أو عمل قلبي يحبه الله ويرضاه يسمى عبادة. إذا كانت العبادة معناها ما يحبه الله ويرضاه، فالسؤال التالي: ما الذي يحبه الله ويرضاه حتى نعبده، حتى نتقرب إليه بما يحبه ويرضاه؟ علشان نعرف ما الذي يحبه الله ويرضاه، لا يخاطب الله الناس كلهم كفاحا، إنما شأن العزة والملكوت أو العزة والملك أن يرسل رسلا. فالله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى من الملائكة رسلا يرسلهم إلى خلقه، واصطفى من الناس رسلا ينزل عليهم ملائكة، وأنزل مع أولئك الملائكة الكتب التي هي كلام، التي فيها ما يحبه ويرضاه. وعلشان كده لما بنتكلم ونقول القرآن والسنة، احنا بنتكلم عن الكلام المنزل من عند الله، لأن الناس كلها يا إخواني بتعيش بعقائد، سواء عقائد صحيحة أو عقائد باطلة. المهم إن اللي يحرك أي إنسان على وجه الأرض مجموعة اعتقادات. أنت بتعتقد إنك لما هتاخد مؤهل هيصير لك مكانة في المجتمع، وتتعين في وظيفة محترمة، وتاخد راتب محترم، فتفتح بيت وتربي عيال. ده بيخليك تصبر السنين كلها على التعليم. أول ما عرفت الناس طوانا مشروخة، وإن لا في وظيفة ولا في مرتب، بدأ الناس يذهبوا في التعليم العاقلي. ليه؟ لأن اعتقادهم طلع مش مبني على أصول صحيحة، طلع النتائج مش كما قيل له، يبقى اعتقادي ما كانش صح. مثلا واحد بيعتقد ان البيت اللي مات مش عارف فيه ايه يبقى فيه عفاريت، عمره ما يدخل البيت ده، وعمره ما يشتريه، وعمره ما يسكن فيه. اعتقاد فاسد، لكن هذا اعتقاد بناء عليه بيتصرف. اعتقاد ان الله سبحانه وتعالى سيجمع الاولين والاخرين ويحاسبهم، ويدخل الصالح منهم الجنه ويدخل الفاسد منهم النار. اعتقاد يخليك تصلي وتصوم وتفعل عبادات، لانك معتقد ان هذا سيترتب عليه اشياء. فالعقائد الصحيحه هي التي نزلت من السماء، العقائد الصحيحة هي التي نزلت من السماء. ما هو الاعتقاد ده ممكن يبقى مصدره من السماء، وممكن يبقى أرضي سفلي، مجموعة من البشر يتفقوا على شيء، يطلعوا قانون، يعتقدوا شوية أشياء كده من عندهم، مع عقيدة فاسدة. فالعقيدة الصحيحة الوحيدة هي التي تكون منين؟ من السماء، من الذي خلق، من الذي خلق. ألا يعلم من خلق؟ هو اللي خلق ونزل هذا التشريع اللي يصلح ما خلق. لما نتكلم في الشمس والقمر والنجوم، سير الشمس وسير القمر وسير النجوم والسحب والأمطار والزرع، ده ماشي بسنة مين؟ بسنة الله، بسنة الله عز وجل، لأنه هو الذي خلق هذه المخلوقات وجعل لها سنن، وجعل لها نظاما تسير به، جعل لها سنن وجعل لها نظاما تسير به. وبناء عليه انتظمت هذه الأشياء، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبقون. وإحنا مستريحين في الموضوع، لو عمر ما حد فكر يا ترى ما نصبح النهاردة نلاقي الشمس طلعت ولا لا، يا ترى هتطلع من الشرق ولا تطلع من الشمال، عمرنا ما فكرنا في الموضوع ده. ده احنا نهار لما بيحصل أقل هزة أرضية العالم كله بيضطرب، والناس كلها بتضطرب، والأحوال بتختلف. فانتظام هذه الأشياء لانتظامها على سنة الله أكبر دليل على هذا. ولهذا أول ما نزل يا أخواني من القرآن اقرأ باسم ربك الذي الذي خلق، يعني التشريع اللي نازل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا التشريع تشريع الذي خلق. أنت شايف خلقه، أنت شايف السماوات وشايف الأرض، شايف النجوم وشايف الكواكب، شايف الزرع، شايف الأنهار، شايف كل هذه المخلوقات منتظمة. هذا الكتاب الذي أمرت بقراءته كتاب منزل من عند الذي خلق، من عند الذي خلق. فإذا رأيت الإحكام في الخلق تيقنت أن الإحكام سيكون في الشرع. الخلق أعظم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس، ومنتظم السماوات والأرض والمجرات والنجوم والكواكب، عالم هائل ما فيه خلل، ما فيه أي خلل. ارجع البصر كرة وكرتين في السماء، ما خلل، لا خلل. انتظمت لأنها منتظمة على سنة الله، منتظمة على أمر الله. فلما قال للشمس والقمر ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، مفيش، خلاص فانتظمت. وعشان كده تأكد إذا انتظمت على العقيدة النازلة من السماء فسينتظم أمرك كله كانتظام الشمس والقمر، لا أي خلل. والنهار لما تجد في أي مرحلة من حياتك أو في أي موقف خلل وعدم انتظام، ارجع لنفسك هتلاقي فيه خلل شرعي، فيه خلل شرعي. فالعقائد أو العقيدة النازلة من السماء هي العقيدة الحق. طيب لما بننظر إلى المناهج السماوية اللي نزلت من السماء، فين المنهج اللي بقي نازلا من السماء ولم يحرف ولم يبدل حتى الآن ولا يزال غضبا كأنه نزل الساعة؟ مش إحنا عشان مسلمين بنقول القرآن والسنة، لا لا، أهل الأرض جميعا يقرون بذلك. المستشرقون اللي هم موطنين أنفسهم لحرب الإسلام، إنه يبدأ يشوف يدرس هذه الشرائع عشان يحارب، يتعجبون، يقول ما حفظ شيء، ما حفظ كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فدواوين السنة فضلا عن بقاء القرآن بلا تحريف، هذا يدل عن المنهج الوحيد النازل من السماء الباقي إلى أن تقوم الساعة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو منهج القرآن والسنة، هو منهج القرآن والسنة. إذن يا إخواني، هذا أصل ينبغي أن نمتلئ به، أن نفتخر به، أن نحمد الله عليه، إن الصلة اللي ربانا والعقيدة اللي مثبتانا عقيدة من السماء، العقيدة النازلة من السماء ولم تحرف. عشان لما تبدأ تحفظ القرآن أو تحفظ السنة أو تتعلم آيات أو تعرف تفسير آيات أو معنى حديث، لا، ده أنت بتعرف المنهج النازل من السماء. هذا هو الخير، هذا هو الخير، ولا خير في سواه. ما فيه وما دل عليه هو الخير، ولا خير في سواه. بناء على هذه العقائد يا إخواني، هو ده بقى المجموع ده كده على بعضه، هو ما يحبه الله ويرضاه. إذن لو سرت في الأرض ونظرت في الكون واستخرجت معادنه وعرفت سنة الله فيه ونفعت البشرية، هل دي تكون عبادة؟ أشوف هل يحبها الله ويرضاها؟ فإن كان يحبها الله ويرضاها فهي عبادة، لون من ألوان العبادة. قل سيروا في الأرض فانظروا أولم يسيروا في الأرض أولم يروا أفلم يروا. ده كل الآيات أو كثير من الآيات بتحثك على السير والنظر والتأمل والاعتبار. والضرب في مناكبها والسير فيها، إذا صارت هذه مجموعة الأشياء إيه؟ مجموعة من العبادة. ولكن إذا تعارضت العبادة المنصوص عليها على العبادة العامة قدم المنصوص عليها. قال الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لا تلهيهم تجارة ولا بيع، هي التجارة والبيع يحبها الله ويرضاها، يحبها الله ويرضاها إذا انتظمت بما أمر به، تجارة والبيع. ولكن في عبادات منصوص عليها غير العبادات العامة، إيتاء الزكاة، إقام الصلاة. إذا لا تلهيهم التجارة والبيع، حتى لو نص عن عبادة، حتى لو كان يتقرب بها إلى الله، لا تلهيهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فمفهوم العبادة هذا يا إخواني هو مجموع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. أوعى تنساه، عشان في كل نفس من أنفاسك، كل حركة من حركاتك، كل قول، كل عمل، قبل ما تنطق الكلمة قول الكلمة دي يحبها الله ويرضاها. إن كان يحبها الله ويرضاها فانطق بها، لأنك تبقى عبد لله في ذلك الوقت. حين النطق بهذه الكلمة تكون عبد لله. لله، حققت عبودية. وانت ما ينفعش انك تكون الا عبد، ما ينفعش ان تكون الا عبد لله سبحانه وتعالى. لا لا، العبودية دي ملازمة لك، وهذا هو الفقر وهذا هو الشر الذي لما أراد سبحانه وتعالى أن يذكر نبيه في أعلى المقامات ناداه بمقام العبودية له. هذا كل ذكرناه المرة الماضية، ولكن لأهميته أكرره حتى نربط الكلام بعضه ببعض، أن العبادة هي مجموع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. الأقوال والأعمال الإيه؟ الظاهرة والباطنة، ممكن عمل قلب. قلنا أن هذه العبادة التي يحبها الله ويرضاها لها أركان، منهم من جعلها ركنين ومنهم من جعلها ثلاثة، أذكر اثنين منهم لركن واحد. الركن الأول الإخلاص، العمل ده بيحبه الله ويرضاه، لكن انت مش عامله لله، انت مش عامله لله، يبقى العمل في ذاته محبوب لله سبحانه وتعالى. العمل ده كويس، صلاة، لكن انت مش عامله لله، انت عامله مرائة. الصدقة ده عمل في ذاته محبوب لله سبحانه وتعالى، لكن الركن الأساسي أن تقصد بهذا العمل رب، عشان تبدأ تضبط. خلي بالك بتكلم عن العبادة اللي هي الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، تضبط أقوالك وأعمالك الظاهرة والباطنة، وتشوف في كل قول أنت ابتغيت وجه الله ولا سواه، أنت كنت موحد في العبادة ديت ولا مشرك معي يا إخواني. هذا الركن الأول. الركن الثاني متابعة السنة، متابعة السنة لا بد أن توافق في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قول النبي أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، شيء أقره أو أشار إليه أو دل عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو ده معنى التوحيد، هو ده معنى الشهادة. ولهذا لما فهم المشركون هذا لم ينطقوا به، لأنهم هم أصلا معترضين على هذا المعنى أو مكابرين لهذا المعنى، هم عندهم أهواء وأغراض مش بيعملوا لله. إذن الركنان الأساسيان هما الإخلاص والمتابعة، إنما الأعمال بالنيات من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الركن اللي ذكروه ثالثا قالوا الصدق، عشان الواحد اللي هو حطوه بين الإخلاص والمتابعة، قالوا الإخلاص والصدق، صدق العزيمة، مش أيوة أنا مخلص لله، لا ظهر منك واحد يقول لك أنا مخلص إن أنا عايز أخلص قال لله، لو ما ظهرش صدق عزيمته يبقى دوت هوس غرور أماني. أنا مخلص إن أنا عايز أخلص القرآن لله مش للبشر، لكن ما ظهرش منك أي شيء، لا فرغت وقت ولا بدأت تحفظ آية، صار هذا إخلاص وما فيش معاه إيه؟ صدق. فبعض الناس قالوا الإخلاص والصدق، وبعضهم جعل الإخلاص والصدق شيئا واحدا، قالوا لا يتحقق ذلك إلا بالصدق، لا يتحقق هذا الإخلاص إلا بالصدق، ولكن بينهما فارق دقيق، ليس المقام مقام ذكره، لكن اعتبروه ثلاثة، إخلاص وصدق ومتابعة. ذكرنا المرة الماضية بعض ألوان العبادة، قلنا عبادتان، ذكرنا عبادتين في غاية الأهمية، وانتبهوا للعبادة اللي هنذكرها الآن، هنتكلم عن عقيدة، عن عقيدة، والعقيدة دي مكانها فين؟ في القلب، اعتقادات، وكلمة عقدة، أنت عارف يعني عقدت عقدة، يعني معلومة وربطت عليها، ما بتتحلش، عقدة، ما يجيبوك يمين يجيبوك شمال تقول لي إلا دي، دي عقيدة، دي عقيدة، أنت ممكن تكلمني في أي حاجة، لكن عشان تيجي تقولي في مسألة لا إله إلا الله محمد رسول الله، في يوم آخر، ما فيش يوم آخر، في جنة، في نار، كلم زي ما انت عايز، دي عقيدة عندي ما تتغيرش، مش هيزحزحني عنها شيء، مش هيزحزحني عنها شيء، دي عقيدة. هذه العقيدة خلي بالك اللي هي عقيدة التوحيد، هي دي النازلة من السماء اللي جاء بها الأنبياء جميعا، التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله، من إله، من إله غيره سبحانه وتعالى، مش ده اللي جاء بكل الرسل؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، توحيد، توحيد الله بالعبادة. ذكرنا أنواع العبادات عشان نبدأ نعرف قد إيه إحنا مفرطين في عبادة الله. أولاً قلنا أعلاها اللي هو إيه؟ الدعاء، حتى قال رسول الله الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وعرفنا أن حديث الدعاء مخ العبادة حديث صحيح، حديث صحيح أقوى في المعنى. الدعاء مش مخ العبادة، لا هو العبادة، هو العبادة. والدعاء بمعناه ومفهومه الواسع الشامل اللي فصلناه المرة الماضية، لكن خلاصة الأمر تعلم إن في كل صغيرة وكبيرة يا رب يا رب يا رب، حتى لو انقطع نعلك الحذاء انقطع، قل يا رب ارزقني نعلا جديدا، ارزقني نعلا صالحا، النعلة هتصلح وراح للراجل عشان يا رب بلاقي الراجل فاتح، يا رب ما ياخدش مني مال كثير، يا رب يكون اصلاحه اصلاح جيد. ده كله في النعل. انا بكلمكم عن محقرات الامور، ازاي العبد بيرتبط فيه بربه ومولاه، اذ انه يعلم انه لا تحريك لذره في السماوات ولا في الارض الا بامره، الا بامره. فاجعل كل صغيره وكل كبير، كل صغيره وكل كبير اقصد فيها ربك بالدعاء. لو تعلمنا الدعاء يا اخواني حلت كل المشاكل، حلت كل المشاكل. اقصر طريق لحل اي مشكله، مشاكل الافراد ومشاكل الامه، الدعاء. ولهذا يقول امير المؤمنين عمر بن الخطاب: اني لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء. اللي شاغلني مش الاجابه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ورب العزه لا يخلف الميعاد، كلامه حق. المشكله ان يكون الدعاء عندي دعاء صحيح. علم بقى اداب الدعاء، كل مطعمك حرام حلال، مشربك حلال، ملبسك حلال، وزيك حلال، ان يكون في الدعاء في اوقات الاجابه المرجوه، يكون الدعاء بادابه المعروفه. اذا حققت ذلك فالله لا يخلف سبحانه وتعالى: ادعوني استجب، ادعوني استجب. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، بعدها على طول نحن نتكلم عن الدعاء، ما خلش يستكبرون عن دعائي، لان الدعاء هو العباده، الدعاء هو العباده، سيدخلون جهنم داخلين. طبعا يكون عندك استكبار عن هذه العبادة ولا غفلة. العبادة الثانية اللي ذكرناها المرة الماضية قلنا عبادة ليه؟ الخوف. الخوف عبادة، الخوف عبادة، وذكرنا الأدلة على ذلك، وعرفنا أن فيه خوف صاحبه إن أشرك فيه مع الله يبقى شرك أكبر مخرج من الملة، وفيه خوف يبقى وقع في المعصية لكن ما خرجش من الملة، وفي خوف فطري غير خوف من الأدب، الخوف من خوف من طبيعي يقع في البشر، وهذا لا إثم عليه أو لا إثم فيه. اليوم بنتكلم عن عبادة من أعلى العبادة، عبادة التوكل، عبادة التوكل. السؤال، أنت دائما لما تتكلم في العبادة تقول أنا صليت ولا ما صليتش، صمت ولا ما صمتش. تكلم عن عبادة يبقى نصوم اثنين وخميس، تكلم عن عبادة يبقى عايزين نذكر، دي عبادات من رؤوس العبادات. لكن لما نتكلم عن عبادات أعلى من ذلك قل عبادات قلبية في المقام الأول. الخوف ده عبادة إيه؟ قلبية. طب والتوكل؟ الأصل إنها قلبية. وإن بها متعلق بها أشياء متعلقة بالجوارح، لكن ركناها الأساسيان قلبية. يعني ايه العبادة؟ يعني ايه عبادة التوكل؟ نسأل الله نشرح صدر وصدوركم لفهم معنى التوكل، لأن التوكل مقام عالي في العبادة، مقام عالي في العبادة. التوكل اعتماد القلب وثقة القلب بالله وأنه كافي. يعني ايه كافي؟ يعني يكفيني، حسبي ربي وفقط، انا مش عايز اي حاجه، انا اريد فقط ربي. هو ده معنى التوكل. اي شيء اخر لا، الله وفقط. يعني ايه تاني؟ يعني أنا أريد أن ربنا سبحانه وتعالى يشفيني أو يشفي ولدي أو يشفي زوجي، أتوكل في ذلك على الله، أعتمد وأثق وأعلم أن الذي يكفيني في ذلك وحده هو الله. اعتماد وثقة وكفاية. قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. التوكل على الله يكون في كل ما يريده العبد، سواء فعل أو ترك، مش التوكل في الفعل فقط، حتى في الترك بترك توكلا عليه. أنا لسه في البداية، الأسئلة اللي هترد على ذهنك وتتزاحم ابعدها وافهم كلامي لغاية لما أصل للنهاية هتجد إجابة للأسئلة. هذا التوكل شعبة من شعب الإيمان. لا، ده مقام من مقامات الربانيين، من معالي درجات المقربين التوكل. حتى قال ابن القيم: التوكل نصف الدين والنصف الآخر الإنابة. قال تعالى: عليه توكل وإليه أنيب. فإن الدين عبادة واستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، والتوكل استعانة. التوكل اللي بنتكلم عنه شرط في الإيمان. لا يصح الإيمان إلا بتوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى عن رسله لما قالوا لقومهم: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. التوكل صفة الأنبياء والمرسلين. هود عليه السلام يقول: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا وآخر من أصحابه. نوح يقول: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم. شعيب يقول: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكل وإليه أنيب. إبراهيم عليه السلام يقول: ربنا عليك توكل وإليك أنابنا وإليك المصير. وهكذا لو تتبعت القرآن، موسى عليه السلام وقال: موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. وهكذا الرسل جميعا قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وأمر الله نبيه محمد بذلك فقال: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على العزيز الرحيم. فإذا عزمت فتوكل على الله، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وهكذا. وكما أنها صفة الأنبياء والمرسلين هي صفة المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي حديث القدر: فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. طب إذا كان التوكل شرط الإيمان وله المقامات دي كلها، فما هي عبادة؟ شلنا التوكل عبادة بنص هذه الآيات. ما هي أركان هذه العبادة؟ لما تكلمنا عن الصلاة نعرف أركان الصلاة عبادة، ونعرف أركان الصدق أو الزكاة، أركان الصيام. فما هي أركان التوكل؟ العبادات القلبية يا أخواني الأمة عنها غافلة. ولو قرأت في كتاب مختصر من هذه القاصدين لابن قدامة المقدسي رحمه الله، وبيدخل في كتاب العلم، يقول لك: أكثر الناس انشغلوا بالعبادات الظاهرة ونسوا العبادات القلبية الباطنة. انشغلوا بالعبادات الظاهرة. لما تكلم طالب علم الآن، طالب علم وعدد من الدعاء والعلماء تجد الكلام صلاة وصيام وزكاة وحج و و و دي عبادات الايه الظاهر اللي هي عبادات طبعا ويحبوها الله ويرضاه. طب فين العبادة القلبية؟ فين التوكل؟ فين الإخلاص؟ فين اللي عكسها؟ فين الرياء والعجب والحسد والحقد؟ ما دي كلها أمور قلبية. فين مدافعة ذلك كله؟ فين الثقة بالله؟ كل ذلك يا إخواني هذه المقامات نتكلم عنها تسمى مقامات عبودية. من أجمع الكتب اللي تكلمت عن هذه المقامات كتاب مدارج السالكين مع تحفظ على كثير مما فيه من صحة الأحاديث أو من كثير من المعاني التي ينبغي أن يعلق عليها بدقة وأن يتناولها بالشرح من يفقه ذلك ويعيه. التوكل له ثلاث أركان، له ثلاثة أركان عبادة لازم تعرف أركانها، عبادة مفروضة عليك. أول ركن العلم، ثاني ركن اعتماد القلب، ثالث ركن تعاطي الأسباب. ثاني يجمع التوكل ثلاثة أمور، يجمع التوكل ثلاثة أمور. الأول العلم، والركن الأول ده لو سقط صاحبه يبقى شرك أكبر. يعني العلم تعلم أن الأمر كله لله، الأمر تعلم أن الأمر كله لله. عندك شك فيها؟ لو عندك شك واحد في المليون تخرج من المليون. الأمر كله، خلي بالكم احنا كمان عقيدة، يعني رتب الحاجات دي، رتب هذه الأشياء عشان بناء عليها تنطلق أفعالك. العلم أن الأمر كله لله، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الركن الأول ده ما فيهوش كلام، اللي عنده شك فيه يخرج من الله. الأمر كله لله مش كلام، ده عقيدة. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما أصابك لم يكن ليخطئك، لازم هيصيبك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. خلاص، إذا أراد سبحانه وتعالى أن يصيبك أمر سيصيبك، لن يخطئك، مش هيجي للي جنبك، هيجي لك. الركن ده لو اتحقق اللي جاي يبقى سهل، لكن للأسف مزعزع، للأسف مزعزع. وبناء عليه يا إخواني ما بتتحققش ثمرات التوكل على الله سبحانه وتعالى، ما بتتحققش ثمار التوكل، لأن أركان التوكل مش موجودة. ما هو أنا لما ببني الأركان سليمة أرفع برج زي ما أنا عايز، لكن لما أجي أعمل أعمدة والأركان ضعيفة ما أقدرش أرفع حاجة. وبناء عليه معاني التوكل ما بتتحققش عندنا. ليه؟ لأن الركن الأول مش متحقق. لا لا لا، دي معلومة، لا أنا عايزها عقيدة. الأمر كله لله، يعني مش بإيد رئيس العمل، مش بإيد الوزير، مش بإيد الدول الكبرى، لا لا لا، الأمر كله لله، الأمر كله لله. إذا كانت أسباب المادية هتغير اعتقاد عندك، يبقى أنت بدأت تبعد عن التوحيد وتدخل في الشرك. وكل بحسب، وكل بحسب، واللي يعرف بحسب دي رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يعلمها وحده. الأمر بينك وبين الرب، تمام. الأمر الثاني أو الركن الثاني اعتماد القلب ووثوقه بالله. ودي بقى اللي فيها الكلام الكثير. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الأمر كله لله، ماشي، كلمة سهلة وكلنا هنقولها وكلنا مؤمنين بها، خلاص الحمد لله. زي اللي قال لا إله إلا الله، خلاص دخلناه في الإسلام، ما قلناهوش أنت كافر لازم تثبت لي وتحققني، خلاص مجرد ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قلنا أنت دخلت في الإسلام، صح؟ ما حققناش الإيمان بقى جواه عمل إيه؟ الثانية دي بقى اللي فيها الكلام، يا ترى الكلمة العلم، العلم ده إن ما شاء الله كده وأنا مش عارف، الأمر كله لله، يا ترى العلم ده ترتب عليه اعتماد القلب ووثوق القلب بذلك الرب اللي الأمر كله بيده؟ هل فعلا اعتمدت بقلبك على ربك في جلب مصالح الدين والدنيا وفي دفع المضار؟ هل هو فعلا كده؟ يا ترى القلب كان واثق، كان واثق لما أراد أن يقوم بالليل أنه لا قيام لي الليلة إلا أن يشاء الله لي، فراح متوجه قال يا رب أقوم الليلة، الأمر بيدك، ما شئت كان وما لم يشأ لم يكن، يا رب اجعلني من قوام هذه الليلة. يستعين ويتوكل في عبادة، في دين، في دين. يا ترى لما نزلت وجاي تدور سيارتك، يا ترى كان وثوقك ايوه انا حاطط بنزين وحاطط ميه والمدور وعربيه جديده ده لسه على زيرو، يا ترى وثوقك بالاسباب دي ولا وثوقك انها لن تدور ولن تتحرك الا اذا شاء؟ الركن الاول، الركن الاول ما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن، حتى لو توفرت كل الاسباب، يا ترى كان اعتقادك في الله بذلك؟ هذا توكل، هذا توكل. يا ترى انت متاكد وانت بترفع اللقمه لفمك ايوه همزه وما هتمر وتنزل وتخلص ونبصها ويحفظ، يا ترى كان ثقه باجهزه في بدنك وبالعاده اللي اعتدتها ان اللقمه بتمر ولا تجد مسلكها هنيئا مريئا، ولا تقول الحمد لله الذي جعل له مسلكا؟ يبقى انت متذكر ومعتمد في قلبك في ذلك على الله. يا ترى تفعل هذه الامور ثقة بالله واعتمادا عليه ولا بحكم العادات والأسباب اللي تجري بين يديه؟ ده فرق المتوكل من غير المتوكل. خلي بالك ان دي مقامات هترتقي فيها، ومستحيل تدخل في مقامات العبودية بدون ما تتحقق المعاني دي في القلب. إذا اعتماد القلب ووثوقه غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه، مش يبقى أضعف شيء عندك إنك دعيت وإنك طلبت وإنك توكلت على، لا ده دوت هو يبقى أقوى شيء عندك. يعني إنسان تقدم لوظيفة، تقدم لوظيفة، واحد يعرف المسؤول عن قبول هذه الوظائف، وواحد ما يعرفش حاجة خالص مجرد إنه قدم ورقة، من اكثرهم وثوقا ان طلبه هيمشي؟ ده ما عندوش توكل، لان ثقته ما كانتش بالله. هو فعلا ده اللي بيحصل عندنا، اللي واثق ومال ايده هو اللي عنده اسباب بشريه، مش اللي كان متعلق بالله ومنقطع عنه الاسباب. ولكن اهل الايمان وعلى الله فليتوكل المؤمنون اللي حققوا معنى التوكل بيكون وثوقهم، بيكون وثوقهم بالله عز وجل اعظم من وثوق اهل الدنيا باسبابه. تخيل، يبقى ما عندوش، ما امتلكش اسباب، فكل ما يمتلكه انه قدمه ثقه بالله عز وجل انه ما شاء كان وما لم يشأ ليكن، وان الامر بيده سبحانه وتعالى، وان البشر لا يملكون من ذلك الامر شيئا. ده الوثوق والاعتماد على الله بالايه؟ بقلب. ده كله ما عملش، ما حركش ايديه، ده كله بقلبه، دي عباده بيرتفع بها عند الله سبحانه وتعالى، دي عباده بتتحقق بها الطلبات اي المطالب والمسائل بهذه العباده. اذا الركن الاول علم، انا بكرر لاهميه الامر، ان الامر لله وان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الثانيه اللي هتظهر العلم بتاعك ده كلام ولا ليه واقع؟ يا ترى بتعتمد بالقلب وبتثق فعلا بذلك؟ ولهذا كان الامام احمد يقول ارجى ما اكون اذا قالوا ليس في الدنيا دقيق، اكثر وقت بارجو فيه وابقى واثق ان العيش هيجي والدنيا هتنضبط لما يقول الدنيا كلها ما فيهاش دقيق. طب اشمعنى؟ لانه خلاص انقطعت كل الايه، فيبقى ثقته الكامله في ايه؟ في الله. ان الرب كاتب له حياه هيكتب له رزق اكيد. فاهمين معنى كلمه الامام احمد رحمه الله؟ هو ده معنى الوثوق بالله. احنا عايزين بقى ما نستناش لما يقول لك الدنيا كلها فاز دقيق. يبقى اذا لما يقول لك هتغلى الاسعار، مرتبات زي ما هي، مش عارف ايه، كل الكلام ده كله ما بيشغلش المؤمن. المؤمن يسيب كل الكلام ده كده ويقعد ثقه بالله سبحانه وتعالى، ثقه بالله هيحصل هذا الرزق. لكن اللي شاغلني ايه اللي انا عاصيت به رب العزه عشان كده منع عنا هذه الارزاق؟ ليه قل المطر؟ ليه قل الزرع؟ ليه كثرت الآفات؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كثرت أيديكم؟ فبيبدأ يرجع المسلم، خلي بالك، المتوكل على الله سبحانه وتعالى، يبدأ يرجع للأسباب المتعلقة بالله سبحانه وتعالى وبشرع الله وفي علاقته بالله ليصلح. ده الركن الثاني. كل ركن فهمه على حدة ويشيل الأسئلة لغاية ما تفهم الباقي. الركن الثالث هو تعاطي الأسباب. تعاطي الأسباب. حط بين قوسين التي شرعها الله. تعاطي الأسباب التي شرعها الله. احنا قلنا الأمر كله لله والقلب هيعتمد ويثق بالله. خلاص أنا دعوت الله، الامر كله لله، انا ما عنديش شك. خلاص خلاص ما تكلمنيش في الموضوع، الموضوع من زمان منتهي ونايم ومستريح وما فيش اي مشاكل عنده، مش قلق مش قلق، ما عندوش امراض نفسيه ولا امراض عصبيه ولا اي حاجه خالص، عنده ثقه بالله سبحانه وتعالى. هيكون هيكون تشوفه في ثقتي، تراه في ثقتي، تظن ان ليه واسطه كبيره قوي، تظن انه يعني ركن الى ركن ركين ومحدش عارف ده شكله واصل. الثقه دي منين؟ ايوه هو ركن الى ركن ركين ركين، ووصل إلى أعظم ما يمكن أن يعتمد عليه القلب، من لا يتحول ولا يتبدل. ما هو أنت اللي قصدته من رئيس وغيره يتحول عليك، بيوعدك بشيء ويخالف، يوعدك وما يخالفش، يبقى ناوي أن يعمل وينسى. يتحول قلبه، يقلب الله قلبه، كان بيحبك وعايز يخدمك مش عايز يخدمك دلوقتي. أما الملك سبحانه فلا، أما الملك سبحانه فلا. وعشان كده وثوق أهل الإيمان أكثر من وثوق أهل الدنيا بدنياهم. وثوق المسلم الصحيح بنصر الله وأن الله ينصر هذه الأمة أكثر من وثوق أمريكا بنصرها مع عندها مع من عتاد، أكثر من أكثر من وثوق اليهود اللي معاهم هذه الأسباب الدنيوية. لكن وثوق أهل الإيمان مع ضعفهم وقلة حيلتهم، لأن وثوقهم بمن؟ تعرف الفارق، تعرف الفارق، انك تلاقي شاب كده بميط كده وماشي، والتاني بدبابه وده داخل كده وعنده ثقه انه هينتصر، والتاني بدبابه وخايف وحاسس ان هو مهزوم. هو ده معنى الثقه احمد القلب. تعاطي الاسباب التي شرعها الله. ليه؟ لان بقول انا متوكل على من؟ على الله. طيب الله شرع، الله امر، وانا عبد لله. ده كله احنا بنتكلم على العبوديه، وانا عبد لله. يا ترى فعلا عبد؟ يعني تخيل هننقل الثقه، بدل الثقه بالله لا ده واثق بمخلوق. انت مخلوق واثق فيه، خلي بالك انه هيخدمك وانه هيعمل لك مصلحتك ويقضي لك مسألتك، وجيت المخلوق ده بيقول لك بس هات لنا ورقه كذا وهات لنا كذا وما تنساش تجيب كذا. خلي بالك لا جبت له الورقه اللي هو عايزه، وجيت بتقول له شوف انت هتعملها غصب عنك، هتعمل مش هتعمل، انا بقول لك هتعملها غصب عنك. تيجي تقول بعد كده انا واثق ومعتمد على فلان، سبحان الله، ما انت ما اصلحتش ما بينك وبين فلان. فالثقه بالله والاعتماد عليه تعني الاستجابه لامري، يبقى انا واثق في سيدي اللي انا عبده ممتثل امره. لان وعده مشروط بشروط وانا محقق له الشروط سبحانه وتعالى، حققت في هذه العباده الشروط. فمن الشروط التي جعلها الشرع في التوكل الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. جعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء سبب، حتى دخول الجنة. هذه الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فجعل الجنة أعمال تكون سببا في دخولها. رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يدخل احد الجنه بايه؟ بعمله. بعمله. أليس الحديث صحيحا؟ لا يسرح له الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال طب ما الآية فيها إن الأعمال بما كنتم تعملون. وكل الوعود اللي في الجنة في القرآن اللي أو في السنة، اللي يفعل كذا فله الجنة، اللي يفعل كذا فله درجة في الجنة وهكذا. قال فما الأعمال هي ترفع في الجنة وتدخل الجنة. إذن يا إخواني تعاطي الأسباب، لأن الله أمر بتعاطي الأسباب عشان تحط له قصير الأسباب إيه؟ التي شرعها الله. فرب العزة علمك، خلي بالك، أن تثق به وأمرك أن تأخذ بالأسباب، أن تأخذ بالأسباب، حتى قال لمريم وهزي إليك بجذع النخل، ده سبب ليتساقط عليه رطب الجنين جنيا تهز بجذع النخل. خلي بالكم وهي في المحراب كان يأتيها رزقها من غير أن تهز شيئا، صح؟ لأن لك هذا خلقه من عند الله، جاي الوقت كان غير أي تعب. وهي في المخاض تؤمر بهذا السبب. خلي بالك هو ما كانش فيه أسباب وهي في المحراب، لا كان فيه أسباب، كان فيه أسباب، أسباب شرعية، قربات وعبادات، وكان ده مكانها، ما كانتش بتسعى في زراعة ولا في غيرها، وكان ده المنوط بيها في ذلك الوقت فقامت به. دي الأسباب اللي كانت مأمورة بها في ذلك الوقت، الأسباب المأمورة بها وهي في المخاض أن تهز بجذع النخل. والسؤال، هل هز امرأة في مخاضها لجذع نخلة يساقط به رطب جميع؟ إذن العبد ما عليه إلا أن يأخذ بالسبب وإن كان ضعيفا، وإن كان إيه؟ ضعيفا. وهذا ما نقوله الآن في واقعنا المعاصر، هذه الأمة بنقول في توكلها على الله، علمها أن أمر الله كان وأن الأمر بيده وأن ما شاء الله كان وأن ما شاء لم يكن، وعندها ثقة بالله أنه سينصره، هتبدأ تأخذ بالأسباب. تخيل، تخيل، وده كلام مش صحيح، أن الاقتصاد ضعيف، أن إحنا ما عندناش ثروات، لا عندنا نهر نيل ولا عندنا بترول ولا عندنا، ما عندناش خيرات خالص، احنا دولة اقتصادها ضعيف كما يدعى، ولا نملك الا هذا الاقتصاد الضعيف، خلاص يبقى الاسباب اللي هاخدها ان بهذا الاقتصاد الضعيف ساعد، واعد لهم ما استطعتم من ما استطعت، ولا المستطاع بالنسبه لي هو اقتصاد ضعيف اللي هو مقداره ده، يبقى انا حققت اركان ايه؟ اركان الثواب. اللي بعد كده مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بيه، انا مطلوب مني اعد عده وعتاد، اللي عندي 100 فرد، خلاص هم ال 100، يبقى انا عملت اقصى ما عندي. انا مطلوب مني انفق للجهاد في سبيل الله، بمد ايدي ماليش جيب غير جنيه واحد، خلاص يبقى لا استطيع يساوي كام؟ جنيه واحد. لما ادفع الجنيه يبقى انا عملت 100% من اللي مطلوب مني، واضح يا اخواني؟ وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان، سبق درهم 100,000، درهم واحد. ليه؟ لان مفيش في جيبه غيره، او في جيبه درهمين وطلع درهم، لكن 100,000 والدوله عندها مليارات يبقى ما بذلتش، يبقى الدرهم يسبق الايه؟ ال 100,000، لان هو السبب الكامل بالنسبه لفلان، ما قصرش في الاسباب. ودايما نقول الكلام ده يا اخواني بقى، طبقه على طالب في امتحان، لا تتوتر وتشدش نفسك ولا اي حاجه خالص، الامر كله لله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، دي كلها دي هتديله ايه؟ راحة بال، خلاص الامر كله لله. هيتخيل انه جبري في النقطه دي، كانه لسه ما عرفش معنى الاخذ بالاسباب ولا كل الكلام ده. يبقى أول نقطة حققت فيه الطمأنينة والسكينة، ثاني نقطة حركته، حركت قلبه، يبقى أنا أثق بالرب سبحانه وتعالى وحقق لي قلبه، هيحصل وهو وفق، هجيب مجموع وهيحصل هذا الكلام. طيب تعاطي الأسباب، أنا عندي إمكانيات عقلية محددة، خدت من إمكانيات العلم، وعندي أسباب دنيوية خلي بالك محدودة خدت بيها خدت بيها. أنا أبويا مات وأنا اللي مسؤول عن أسرتي. أنا المفروض أصلي الصلاة في جماعة. أنا المفروض أصوم رمضان. خلاص أنا ضبطت الأمور كلها في محلها وفي الآخر بقي لي وقت أنا اجتهدت فيه بما عندي من إمكانيات يبقى أنا عملت اللي عليه. نرجع للأولى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هي الأصل. يعني أقول كلمة ودائما أقولها إذا ذكرت التوكل. والله لولا أن الله أمرني أن أخذ بالأسباب والله ما أخذت أي سبب لاكتفيت بالركنين الأوائل. لكن لا نأخذ لا إلا لأن الله إيه؟ أمر به. مثال ثالث طبقنا مثال على الأمة ونصر الأمة مثال على طالب مثال على مريض ما شاء الله كان. أنا مريض ولا صحيح دي بإرادة من؟ انتهى الأمر كله لله. اللي بص كده هيتحقق في كلام العلماء يقول لك قطع النظر عن المخلوقين. يبقى كأنه انت خلص الركنين التانيين كلمة يقول دكتور شاطر ده دواء ما شاء الله ده كذا ماشي جزاك الله خير لكن اللي في باله ايه؟ الله. لا الامر كله بيد الله عز وجل. طيب وانا عندي ثقة وعندي اعتماد بقلبي على ذلك طب تعالى تقرب بالاسباب ولا لا؟ لولا ان الرسول قال لكل داء دواء والله ما اخذت دواء بس هو قال كده فانا باخذ الدواء امتثالا للامر. تاني يا اخوان انا باخذ الدواء ده ليه؟ مش عشان قالوا لي الدواء ده بيخفف لا لا لا عشان ربنا امرني ان انا اخذ الدواء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء تداووا يا عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم تداوى خير الأم سيد ولد آدم فلأن الله أمر وأوحى فأخذ الدواء فأخذك للدواء عبادة عبادة إيه؟ التوكل. لكن القلب مش متعلق بالعبادة ارجع لرقم اثنين القلب متعلق بمين؟ واثق بمين؟ ومعتمد على مين؟ على الله. اللي حرك الجوارح في رقم ثلاثة بأخذ الأسباب هو القلب. القلب هو اللي خلى جوارحك تتحرك وبناء عليه عمري ما هاجي اقول ها خلي بالك الاسباب وارجع بالاسباب وارد على الاسباب بالله لا لا الاسباب تساوي عندي هزي اليك بجذع النخل وانا عارف ان هذا دواء شيء يسير جدا لكن اللي هيتحقق به الشفاء مش الدواء لا ده الاولى اللي الامر كله بيها. وصل معنى التوكل يا اخواني؟ التوكل عمل ايه؟ قلب. بعض الناس يقول لك بس بيظهر عمل الجوارح لا ده ما حركش الجوارح الا القلب لكن القلب كله كله متعلق بالله سبحانه وتعالى وخذ بالاسباب لانه متعلق بالله وربنا قال له خذ بالسبب ده فاخذه لان الله ايه امر به. اذا حتى لو ضعف السبب الذي بين يديه فانه ياخذ به. فقالوا له بقى عندك صداع يقول لك باخذ قرص اسبرين وبخس ان شاء الله. طب مش معنى قرص الاسبرين ما من غيرها شيء لانه امر سبحانه وتعالى. كان التوكل الثلاثه العلم ان الامر كله لله اعتماد القلب ووثوقه اعتماد القلب ووثوقه بالله تعاطي الاسباب التي شرعها الله عز وجل. ثمره او حكم التوكل واجب بحكم الوجوب تاركه آثم. مش غير في عبادات كتير جدا احنا عنها غافلين عبادة التوكل بمعانيها وأركانها. فالتوكل على الله عز وجل من أعظم واجبات التوحيد والإيمان. ثمرة التوكل أولا محبة الله. إن الله يحب المتوكلين. وأعظم مقام موسوم بمحبة الله تعالى صاحبه مقام التوكل. من ثمار التوكل كفاية الله، اللي بيحقق التوكل يكفيه الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيه. يسد حاجات. لو انكم، نفهم يقول ذلك، لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماص وتروح بطانه. يعني ما تملك الا هذا، لا تملك انها تطير في الغدوه في الصباح وتروح اخر النهار وبياتيها رزقها، فيش طير بيرجع اخر النهار زعلان. الكفايه يكفيك الله. لو حققت التوكل بالمعاني اللي ذكرناه بالضوابط والاركان يكفيك الله. الا يكفيك ان يكفيك الله؟ خلاص مكفيه والله يسده بالتوكل. ثالثا، دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بلا حساب. وذكر أوصاف لهم، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وإذا نظرت إلى الاثنتين الأوليين لوجدت أن مردهما إلى الثالث، فالثلاثة تدور على التوكل. التوكل بمعانيه بأركانه اللي ذكرناه. فالتوكل إذا حققته يكسرك الجنة بغير حساب ولا عدد، بغير حساب ولا عدد. والعبد بحاجة إلى هذا التوكل. ومن أعظم ثماره انه بيعطيك قوه وشجاعه وهمه. ما شاء الله كانوا ما لم يشعر بها. انا متردد ليه؟ انا خايف ليه؟ ما بقبلش على العمل ليه؟ ايه اللي يخليني محجم عنه؟ انا عندي ثقه ان الامر كله لله، والقلب يعتمد على ذلك جيدا ويفهمه ويفقهه، مش كلام. والأسباب، وقد تناولنا ما آتانا الله من أسباب شرعية رضيها سبحانه وتعالى، شرعها لنا، أباحها لنا، أو أمرنا بها، فبيعطيه قوة. اسمع إلى قول الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إقبال المؤمن على الأعمال غير إقبال غير المؤمن، إقبال المتوكل على الله غير إقبال الواثق بغيره سبحانه وتعالى. لما أمر موسى بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة أبوا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كلام جديد غير الإيمان. إيه اللي يخلي الصحابي يلقي نفسه في حديقة الموت من فوق الأسوار عشان يفتح الباب للمسلمين ويدخلوا الحصون؟ إيه اللي يخليه يعمل كده؟ لأنه يعلم أن الأمر كله لله، وأنا واثق أن ما شاء الله كان وما شاء لم يكن، وأتوقع على الله تعالى وهفتح الباب. السؤال: مات؟ قتلوه؟ حصلش حاجة حاجة، لأن الله لم يشأ له ذلك. فإحجامه وإقباله مش هيزود ولا هينقص ولا شيء. جماع هذا الكلام لو فهمناه في كلمات يسيرة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لغلام صغير لابن عمي عبد الله بن عباس لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهنختم الكلام حتى أطيل عليكم بهذا الحديث، بس قفوا معه في الوقفات وافهموا معنيه وحاولوا تحققوا به أركان التوكل اللي ذكرناه. لو استطعت أن تحقق هذا المقام وتوفيه حقه يبقى أنت عرفت إزاي تدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، عرفت إزاي ترتاح في الدنيا، عرفت إزاي تحصل محبة الله، وأن الله يكفيك في الأمر كله، يكفيك في كل شيء، أمور دينك وأمور دنياك. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك، لن ينفعوك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لو فهمت الحديث هتقطع النظر عن كل شيء وهتتوجه إلى ربك لإصلاح ما بينك وبينه. ده الأمر كله بيده هو، ده الأمر كله بيده هو، ده لو اجتمع الناس كلها مش هيغير من الأمر بتاعه هو، ده أمر بيه شيء سواء نفع أو ضر. يبقى أنا بديت الأمر، كلام سهل، الكلام سهل، لكن تعالك على شاب محتاج وظيفة ومحتاج يشتغل ومحتاج يحط المال وضاقت به الأمور، نطبق بقى التوكل، نطبق التوكل. كان عندنا العبادة اللي خدناها المرة الماضية الدعاء، دعا ربه بضوابط الدعاء، وهي اللي حقق مسألة التوكل. الأمر كله لله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. رقم واحد العلم، لو ربنا كتب لي وظيفة هاخدها، لو مش كتب لي وظيفة مش ممكن أخدها. طيب قلبك واثق بذلك ولا متعلق بالسوى ذلك؟ ده انا 100% وانا هتوجه الى الله وانا واثق هيستجيب الله لي. ان لم يستجب الله لي فانا متاكد اكيد ابدلني شيء اخر، مش شاك، مش هقول دعوت ولا مستجب لي، لا ده انا عندي ثقه به، انا عندي ثقه به اكثر من ثقتي في ابي. يعني لو ابويا هو اللي ماسك المصلحه ديت انا ما اثقش ان ابويا هيعينني في المصلحه دي قد وثوقي ان ربنا سبحانه وتعالى وراه هيجعل ثمره. طب ده ابدا اتعاطى الاسباب، لان ربي ان انا متوكل عليه واثق فيه امرني ناخذ بالاسباب، هبدا اتعاطى الاسباب. ايه الاسباب؟ الشاب اللي هيقول العنصرين في الاول يقول يا جماعه انا عندي ثقه بالله وانا عندي يقين بالله والامر كله بالله، هيقولوا له بس ربنا قال لك خذ بالاسباب. كلام جميل، هو فعلا كده، وده الركن الثالث. مش هيبقى اسمه متوكل على الله الا اذا حقق الركن الثالث، بدون الثالث هيبقى اسمه متواكل. لازم ناخذ بالاسباب، لكن نحط بانفسنا التي شرعها الله. فالاسباب الشرعيه، الاسباب اللي اباحها الحلال، يجيب شهاده ويبدا يثبت. ينفع واحد يخدمني واجيب شهاده ان انا عندي خبره 5 سنين وانا ما عنديش خبره؟ نقول له لا. تلاقي اللي انت قلت له الفتوى دي انقبض، يعني هو كان نفسه انك تقول له اه. تعرفين لو بيفهم يفرح بانك قلت له لا. انا بقول لكم والله لولا ما الله امر بالاخذ بالاسباب ما اخذت بالاسباب. طيب ده امر بسبب فانا اخذته، مطلوب ما عندك من خبرات، وديك الخبره بتاعتك 2 مش 5 وقدم ده وعندي ثقه بان انا مستجيب اكثر من ثقه اللي قدم 5، لان اللي قاله من الاسباب المشروعه، ان 5 سنين مش مشروعه، 5 سنين كذب وغش وخداع، ولا تتفق مع لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لو كنت انت اللي بتعين هذه الوظيفه في مصلحه عندك لقضاء مصلحه وعايز واحد خبره خمس سنين ويضحكوا عليك ويقول لك واحد ما عندوش خبره ولك عنده خمس سنين لا شك انك لا تحبه لنفسك. تقول انا عايز مدرس لابني عنده خبره خمس سنين ويجيبوا لك مدرس ما عندوش خبره خالص ترضى هذا لنفسك؟ فلا تتفق مع اي شيء شرعا. اذا ده السبب شرعي يبقى مش مطلوب ان انا اعمل كده. مش مطلوب انك تاخد شهاده من الاول، مطلوب انك تدفع رشوه لفلان، مش مشروع يبقى مش هدف. بس يا ابني كده انت 100% مش هتوظف. اي الكلام بيقول واحد يتوكل على غير الله، لكن انا عندي ثقه بالله ان الامر له، ولما باخذ بالاسباب باخذ بالاسباب التي شرعها هو اباحها هو، مش اسباب تغضبه واظن ان انا متوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول عبد الله بن المبارك: من اكل فلسا من حرام فليس بمتوكل. توكل ايه بقى؟ ايه اللي خلاك هذا الحرام؟ انه ما عندوش ثقه ان ربنا هيديه فخدها بمعصيه الله عز وجل. لكن اللي عنده توكل عمره ما ياخذها من حرام. طب ليه؟ يعني تخيل زيك انت ممكن توصلك ال 10 جنيه ديت من حلال توصلك من حرام، تحب تاخذها من ايه؟ تقول لي خذها من حلال بلا شك. لو سالت الحرامي تاخذها من حلال ولا من حرام؟ يقول لك خذها من حلال. مش بسال اهل المسجد، لو سالت اي حد اللي تاخذها من حلال اخذها ليه من حرام؟ وعرض نفسي لماخذها بطريق مريح اللي هو الحلال، حلال مريح. تمام؟ طيب ما هو انت عندك الركن الاول ان ما شاء الله كان وما شاء لم يكن، لو كان مكتوب لك العشره هتصل هتصل، فليه تاخذها بالحرام؟ فاللي اخذها بالحرام لو لم ياخذها بالحرام لاتته من حلال. خلي بالك، انا اقول سؤال ثاني نفس المثال اللي انا ضربه ده، لو الشاب ده خلي بالك ما دفعش الرشوه دي هيتعين؟ فين المتوكلين على الله عز وجل؟ لو كان الله شاء له ان يعين هيعين، دفعها ولا لم يدفعها؟ هل كل من دفعها سيعين؟ قد يعين وقد لا يعين. يبقى مش مبنيه على الوسيله دي، على السبب ده، مبنيه على الركن الاول. واضح يا اخواني؟ الشاب اللي ابى الا ان يغش في الامتحان، ما هو واضح، ما لو ما جاوبتش السؤال ده يبقى انا ناس. يقول انت انت انت عندك تغفير، لا شك ان درجتك مكتوبه، انت معروف انك هتاخد 46 من 50. مكتوبه ولا مش مكتوب؟ انت ابيت الا ان تاخذها من الحرام. فهمتوها؟ هو ما رضيش ياخذها من طريق حلال. هو لو ترك واجاب ما يعرفه بالطريقه المشروعه بالاسباب المشروعه هياخد 46، ولو عمل الحرام ولو جابوا له الكتاب وكتب برضك هياخد 46 اكيد، لان ما شاء الله كان شيء مقدر مكتوب هيكون. اذا هذه الاسباب يا اخواني ان لم تكن الاسباب المشروعه يبقى الراجل ده غير متوكل. عشان كده التوكل بيمنع من المعاصي. كلام شرع معصيه. شفت دي بقى عباده قلبيه يا اخواني تصحح للانسان حياته كلها، في مرضه وصحته، في تحصيله للارزاق، في طعامه، في علاقاته، كل ده. امراه مثال في المثال، مشاكل بينها وبين زوجها ومش طايقين بعض. خلي بالك، هي تريد ان تصلح ما بينها وبين زوجها، فتبدا تفكر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. من باب التوكل دعت رب العزه سبحانه وتعالى، وتعلم ان الامر كله لله، لو شاء ان يصلح لها زوجها لاصلحها، وان لم يشا فلن يصلح. العلم، الثقه بالله انه سيصلح لان دعوه. خلي بالك، الامر الثالث تعاطي الاسباب التي شرعها الله. خلاص هو بيحب تزين له انا هزينه، بيحب ان انا اقابله على الباب هقابله لما يجي، بتاخد بالاسباب الشرعيه المشروعه، بيحب ان انا امدح حاجبي، بيحب النمط، بيقول لي حواجب التخينه، مش هاخد السبب ده، مش هاخد السبب ده رغم ان هو قالها عليه وانا متضايق منك عشان حواجبك اللي تسد النفس دي. ابدا ما تاخد بهذا السبب ابدا، لانه السبب ايه؟ مشروع. وعندها ثقه بالله ان الله سيذل قلبه بحبه اكثر من ثقتها يوم ما مسكت عشان تشيل شعره يلعنها الله به. تعطاش ما تعطاش. واضح إخواني؟ وهي واثقة الأولى أن الأمر كله لله، وأن قلب هذا الزوج بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقلبه من البغض إلى الحب إلى قلبه. هو ذا التوقف. وضحت يا إخواني؟ إذا مسألة الأسباب وعلاقتها بالتوكل فهمناها كويس جدا بكلمة واحدة، أنك تحط بين قوسين الأسباب المشروعة. لكن لو إن إنسان عنده أسباب مشروعة ما أخذش بيها ما بقاش متوكل. لو إن الزوجة دي قالت لم أبلى ولا متزينة ولا بالك الزوجة عندي ثقة بالله، لازم ما توكلتش على الله، ده الشيطان غرق، ده اسمه غرور. لكن خذت بالأسباب المشروعة. هذه العبادة عبادة التوكل تحتاج إلى وقفات، تحتاج إلى وقفات لعبادة قلبية. لو صلح القلب لصلح سائر البدن. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. نصيحتي لك يا إخواني قبل أن أقوم من هذا المقام يا إخواني، نتعلم العبادات القلبية. لأن الناس بتدعي، يجي واحد يقول لك ايه كله اي عمل، يقول بس المهم هنا ابيض، هنا ابيض، المهم من قلب ابيض، العبره بالقلب. طب انت فاهم ايه اعمال القلب؟ عارف يعني ايه التوكل والاستعانه والاستغاثه؟ العشرين عباده اللي هنشرحهم في خمس او ست دروس، انت عارف العبادات القلبيه عشان تقول قلب ابيض؟ مش عارف العبادات القلبيه، واللي عارفها عارف اسمه مش عارف اركانها ولا عارف حكمها. هو عارف اركان الصلاه وعارف حكم الصلاه، دي عبادات بدن. لكن فين عبادات القلب؟ عشان تقول صالح القلب، عشان تأتي الله سبحانه عليهم القيامة بقلب سليم. نسأل الله أن يصلح أستاذ قلوبنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. يا طالب العلم أقبل رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.